أفضل المرسلين وأحسن المتقين العالمين المبعوث بالهدى والرحمة للعالمين. اللهم اجمع بيننا وبينه في الجنة، اللهم اجمع بيننا وبينه في الجنة، اللهم اجمع بيننا وبينه في الجنة كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخله يا رب العالمين. ثم أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي تموت، إن الله عليم خبير. إخوتي الأكارم الأفاضل، أردت في هذا المقام المبارك بيني وبين إخوتي وأحبابي أن نتذاكر عنوان هذه الخطبة: الإخلاص ومقصد الوجود. ونحن في أيام نرجو من الله تبارك وتعالى فيها البر والتقوى، وأن يصرفنا جل في علاه آمين عن المعصية وعن الشرك الخفي الذي لا ندركه ولا نعلمه ونكاد أن نقع فيه ولا ندري. أيها الإخوة الأفاضل، أيها الأكارم، يقول الله تبارك وتعالى في محكم القرآن الكريم في آية قصيرة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ثم قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأردت إخواتي الكرام وأحبتي في الله أن نجمع بين هاتين الآيتين بتوفيق من الله تبارك وتعالى، فاسمعوا وعوا وأعيروني الأسماع والأبصار. ثم إخواني الكرام، ادعوا الله تبارك وتعالى أن يوفقني في البيان ويوفقكم للوعي والاستماع، ثم الخروج من هذا المقام بإذن الله تبارك وتعالى بإخلاص عظيم ونوايا عظيمة لله تبارك وتعالى نرضي بها الإله جل في علاه. لأننا، تذكروا هذا الكلام عباد الله، لأننا عباد الله، كل منا إخواني الكرام يسأل نفسه: أنا عبد من؟ لو رحت جلست مع نفسك في عملك، في بيتك، في غرفتك، اسأل نفسك: أنت عبد لمن؟ من هو ربك؟ من هو الخالق؟ من هو المالك؟ من هو الرازق؟ من هو الذي أعطاك، سواك، نفخ فيك الروح، بث فيك القدرة، جعل فيك الوعي، جعل فيك الأجهزة، سمع، بصر، فؤاد، عقل، قوة، قدرة، طاقة، قدرة، علم، فهم، أعطاك من الدرجات، نفع بك، علمك، صار لك مكان، صار لك منصب، صار لك كلام، مكان في المجتمع، كلمة تسمع، اسأل نفسك: من الذي وفقني لهذا؟ هل هو مخلوق؟ هو الذي أعطاني هذه الإمكانيات، هذه القدرات، هذه الطاقات، هذا العلم، القدرة على السمع، القدرة على البصر، القدرة على النطق، القدرة على الفهم، القدرة على إبداء الرأي؟ لا، ولن يكون إلا واحد أحد فرد صمد، هو الله. هو الذي قدرك، وفقك، أسبغ عليك النعم، يسر لك. هو هذا الرب جل في علاه الذي ردت من بياني ومقامي بين أيديكم. أيها الإخوة الأطهار المباركين، أن أتذكر أنا أولا، ثم إخوتي الأكارم، أن نخلص له العبادة جل في علاه ونفردها له جل في علاه. اللي عم تجي النومة يغير جلسته وقعدته، يستغفر ربنا ويعي هذا الكلام. يا كرام، أيها الأحباب الأفاضل، نحن تذكروا أننا في دار قصيرة ليست طويلة. أين أباك؟ أين أمك؟ جدك؟ أين الرؤساء الذين مضوا؟ من قبلهم؟ الكبار، أصحاب الأموال الذين بنوا، سووا، أنفقوا، أفضوا إلى ما قدموا، وهم الآن تحت التراب. تذكر محاسنهم ويغض الطرف عن مساوئهم، وساروا وما أبقوا إلا العمل الصالح إن شاء الله. والذي ما بذل وما قدم عملا صالحا فسوف يحاسب، إما حسابا يسيرا، وإما حفظني الله تبارك وتعالى وإياكم عسيرا. وهكذا أنتم، لن يتم لنا 100 عام بعد ذلك إلا وكل الوجود سيفنى، ولا ندري إن كنا سنبقى 100 عام أو 50 أو 10 أو 5 أو يوم. وسيفني الأرض تبارك وتعالى ومن عليها، وسيأتي اليوم الموعود. كل واحد منا يسأل نفسه: صح هذا الكلام ولا لا؟ سيأتي اليوم الموعود. وقال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. هب أنك الآن أوقفت بين يدي الله وسألك عن هذه المادة التي لا تباع ولا تشترى، ولا يسافر إلى الصين ولا إلى أمريكا ولا إلى ماليزيا، أندونيسيا، تلك البلاد، ثم تطلب الكونتينرات والشحنات من هذه المادة. الإخلاص عزام، بيعين بيروت، تجار صيدا، تجار العالم، يستطيعوا بيعون هذه المادة؟ نجار بيستطيع يصنع لك؟ حداد، مزارع، عالم بيستطيع يبيعك إخلاص؟ لا والله. بينصحك، يذكرك، يبين أمامك هذه المادة. أنت الآن في هذا العمر، من حينك إلى حين نزولك في القبر، هذه المادة عليك أن تجتهد لتحقيقها. لهذا الأمر بالتقوى، الإمام يصعد المنبر ثم يقول: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله، اتقوا الله يا أيها الناس، اتقوا ربكم. لا يا إخواني الكرام، حتى نفهم إنه هذه مادة غالية. أول ما نسأل أي عبادة، كل العبادة ستضرب في الوجوه إن لم يكن بها إخلاص. والله لو حاجة 60 مرة وعامل 50 عمرة، وكل ليلة كل عمرك صلاة وإنفاق، وما شاء الله صدقات، وبناء مساجد، وأعمال بر، يا الله، وما كان فيها إخلاص. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا، كل الأعمال يعني، من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنه ما كان فيها إخلاص له. لهذا بدنا نتذكر إنه هو الرب لغيره لا. أنا أحبك، أحترمك، أبذل أمامك، أدعوك، أكرمك، أطعمك، أسهر معك في مذاكرة دينية، أجلس معك في جلسة عشاء، في جلسة غداء، في جلسة طعام، في رحلة دعوية، في رحلة في سفر، في رحلة تجارية دينية، لا بأس. ولكن من أنت حتى تفرض لك العبادة والعياذ بالله؟ من أنت حتى تنتخب من دون الله؟ من أنت حتى تعظم من دون الله؟ من أنت حتى تكبر من دون الله؟ وأولك نطفة مزرة عذرا منكم، وتحمل في بطنك عذرة، وآخرك جيفة قذرة. هذا أنا مش أنتم، أنا. خليني يوم عند الموت، يوم شم ريحتي، أعزكم الله ادخل خلفي بيت الخلاء، وأصلك نطفة رائحتها كريهة، ثم تقول أنا، وينادي منادي الله أكبر الله أكبر، تصم الآذان وأذان الحاضرين من أن يسمع نداء الله ويدعى إلى الله ويدخل بيت الله. من أنت؟ شرع الوجود لك أم له؟ شرع الوجود له، أنشئت الدنيا له، بحارها، ما فيها، أشجارها، محيطاتها، صحاريها، غاباتها، كل ما خلق الله جل في علاه ليوحد هو، ليس أنت، لا لتذكر أنت، لا ليوحد بمجدك، لا لتذكر أنت. أعظم الخلائق بعد الأنبياء عليه الصلاة والسلام من هم؟ الذين رضي الله عنهم أصحاب الحبيب عليه الصلاة والسلام. رقم واحد، شاء من شاء وأبى من أبى، أحبه من أحبه وبغضه من بغضه، يكفيه أن الله تعالى أحبه، يكفيه عز وشرف أن الله تعالى أحبه وذكره في قرآنه المجيد ثاني اثنان إذ هما في الغار إذ يقول صاحبه، ذكره ربكم أبا بكر الصديق رضي الله عنه، انظروا حاله، عفوا انظروا حاله، هل قال أنا؟ هل استكبر على الله، على بيت الله، على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل عظم غير الله؟ هل مشى لغير الله؟ هل مدح غير الله؟ فعلى ما يا إخواني الكرام تغرنا الدنيا، يغرنا منصب، يغرنا شريطة، تغرنا وزارة، تغرنا نيابة، تغرنا رئاسة. إخواني الكرام ننتبه لحالنا، يا رئيس ستنزل في القبر، يا وزير ستنزل في القبر، يا نائب ستنزل في القبر، يا ضابط ستنزل في القبر، يا قاضي ستنزل في القبر، يا تاجر يا غني ستنزل في القبر. الذي لن ينزل في القبر فليقدم إلينا لنعظمه، وحاشا لله. الذي لن يموت، الذي له صفة ألوهية، نبوة، أنا منصب حقيقي، فليتقدم. وإلا يا إخواني الكرام فلنتراجع، فلنتوب، فلنحتقر هذه النفس، فلنحتقر الأنا. إذا بتحقر نفسك ربك بيرفعك، وإذا بتكبرها بيوضعك. لماذا صاروا كبارا عند الله؟ لماذا رضي عنهم؟ لماذا أحبهم؟ لماذا مدحهم وهم يمشون على وجه الأرض؟ صحابة مدحوا في القرآن، هذا الذي كنتم تقرؤونه قبل الصلاة، القرآن الكريم، مدح الصحابة وهم يمشون على وجه الأرض، القرآن بين أيديهم، ويمدحهم ربنا تبارك وتعالى. لماذا؟ لشدة الطاعة، شدة الامتثال، للفهم الذي فهموه. وعذرا منكم يا إخواني الكرام، أنظروا في حال إخواني، أهلي، أهل إسلامي، نسمع الخطابات، نسمع الجمع، نسمع القراءات، نصلي رمضان، حاج، ما شاء الله تعالى، مواسم إسلام ودين، وما زال يعظم غير الله. بيجي واحد يا إخواني الكرام بيجتمع عنا، أخ مما كان يكون، مع احترامي للجميع وحبي لهم وحبي لهدايتهم وحبي لتوبتهم، ولا أبغض، والداعي لا يبغض أحد، عاش لله، بل أحب لهم الهداية، وأحب لهم دم بالدين، وأحب لهم السير على خطى النبي عليه الصلاة والسلام، وأحب لهم التشبه بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأحب لهم أن يكونوا من الأخيار الأطهار. ولكن نحن اللي عم نضيعهم. بيجي واحد يا إخوان الكرام، نترك الصلاة كلنا عشانه، وهو بفتش على بيت الله تبارك وتعالى. يا إخوان الكرام، أي دين، أي إسلام ننتمي إليه؟ أي إسلام ننتمي إليه يا إخوان الكرام؟ ونحن سمعنا الآن وأصمينا الآذان عندما سمعنا الأذان، كيف نرضي الإله؟ كيف نرضي الرب؟ لهذا نحن أهل الإسلام من نوقع إخواننا في شرك ونحن لا ندري، من نوقع إخواننا وأحبابنا في معصية ونحن لا ندري. ذهبت إلى أحدهم مرة بهالأيام، ما ذهبت لأحد، ما زرت أحد، لأنه إخوان الكرام تعرفوا التصاوير كثيرة، وبصيروا ياخذوا عليك انه رحت زرت فلان. يا عمي انا ما زرت لامدحه ولا لازوره ولا لادعوه لامشي معه، زرته لادعوه الى الله، ولكن بياخذوا عليك صفه انت مع فلان ومع فلان، خصوصا امام او معروف دعويا. فزرته والله وذكرته بالله وقلت له سوف تنزل في القبر وتسأل وتحاسب، وأنت الذي شرعت لهؤلاء الناس أن ينصرفوا عن أمر الله تبارك وتعالى من أجلك. والله دمعت عيونه، قلوبهم طيبة، يحتاجون من يذكرهم، لكن نحن فتناهم، نحن فتناهم إخواني الكرام. فأنا أوصيكم، أنتم أهلي، أهل المساجد، أهل الجمع، أهل الإسلام، أوصيكم أن تتقوا الله. هذا معنى الوصية عندما يوصي الإمام، اتقوا الله. شو يعني اتقوا الله؟ بقول الإمام اتقوا الله، الناس بقولوا لا إله إلا الله، وبعد شوي بيروح بيمدح غير الله تبارك وتعالى وبيعظم غير الله تبارك وتعالى. يا جماعة، أبو بكر الصديق أول أولياء الله، خليفة الله في الأرض، ومع ذلك خاف على نفسه. لما شد عليه سيدنا عمر، قاعد تنفخ الأرض هيك وهيك من بيت مال أبوك يا أبا بكر، تنفخ الأرض. سيدنا أبو بكر شو عمل؟ رجل قال له: وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتطعي هذه القطعة من الأرض إذا مكن الله تبارك وتعالى له في الأرض والإسلام. فصدق على قوله أبي بكر الصديق واقتطع له هذه القطعة من الأرض. عمر رفض رضي الله عنه، قال له النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه إياها في وقت كان الإسلام ضعيف، ما كانت له قوة، ما كان له رجال، الآن هو يأتي لدين الله وهو ينفق لدين الله، ولا تعطي هكذا وهكذا يا أبا بكر من أجل الفتنة. هذا رجل كان عنده شوي من الفتنة، اجى عند أبو بكر الصديق قال له: يا بكر، أنا بدي أعرف أنت خليفة ولا عمر؟ رأسا سيدنا أبا بكر قطع جذور الفتنة من أساسها، وقال عمر إن شاء. إذا شاء عمر أن يكون الخليفة فهو. الله أكبر. جاء عمر يصيح في وجه أبي بكر: شو عم تعمل يا أبو بكر وتدفع وتعطي الأراضي هكذا؟ رأسا بكلمة قال: يا عمر والله أنت أحق فيه، قلت لك من الأول احملها وريحني. الله أكبر. فبكيا الاثنين معا. يا إخواني الكرام، أهل الله، أهل الدين، أهل التقى، لما جاءت امرأة تريد أن تلد مع زوجها، وجدهم سيدنا عمر بالطريق. شو القضية؟ قال له: والله مرلد وما معي مصاري وحالة حالي وكذا. جابوا سيدنا عمر رأسا، حطوا بالخيمة وكذا، وركض عند مرته بنت سيدنا علي، قال له: تعي خير، شوفي فلان بده تخلف مرته، يلا. الله أكبر. راحت وقعدت تعالجها حتى تخلفها تولدها. فالرجال قال له: بتعرف شو لسيدنا عمر؟ قال له: والله ما أحق من عمر بالخلافة إلا أنت. مش عارفوا أن عمر. قال له: ما أحق من عمر بالخلافة إلا أنت، داير تدور تخدم الناس. فعمر ما كلمه. بعدين ولدت الامرأة بين يدي زوجة أمير المؤمنين، فصاحت بنت علي زوجة عمر: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أمير المؤمنين، أخبر الرجل أن امرأته قد ولدت. الرجال مر وصفر كل سواء. الله أكبر. قام إليه عمر وهنأه وكأنه ما سمعه. امرأة تشعل نار وحطب بعيد، سيدنا عمر بيتجول بالليل، يتجول إلي يا يرفأ، يرفأ مرافقه وصاحبه: إلي يا يرفأ، هناك نار مشتعلة، تعال نرى ما تلك النار. يذهب عمر مع يرفأ فيجد امرأة حاطة طنجرة مي مولعة تحت الحطب وعم تغلي، أولاد حد عم يبكوا. يا الله، ما بالك يا امرأة، ماذا تصنعين بهذا الماء والأولاد يبكون أمامك؟ دغري طرقت الصاروخ. قلت له: عمر الله يعينك. يا عمي والله العظيم يا إخوان الكرام، ما عرفوا اللي تقدموا للمناصب وقالوا أنا أنا أنا، ما عرفوا، ما عرفوا أنه سيسألوا، ما عرفوا عن كل قرش بده يدخل عن طريقهم ويخرج عن طريقهم، ما عرف. يا إخوان الكرام، وقفوهم. أنا شاكر للأخ الذي ذكر ابني الأسبوع الماضي، ما خرجت أنا من هون من المسجد حكيت لهم بده يمكن، وأنا متولي المسجد بفضل من الله، هذا توفيق. أخذت من صندوق المسجد 30,000، واللي أخذهم جالس معنا أعطيتهم لابني، قلت له: أعطيهم لعمك فلان. إجا واحد من أهل المسجد جزاه الله خيرا، والله العظيم أنا شاكر له، قال له: لابني أبوك مد إيده على الصندوق أخذ مصاري، والكل شافوني والحمد لله، لو ما حدا شافني الله شايفني. وصلتهم مع أنه المال اللي حيجمع راح يدخل على المكتب، وما حدا شايفني غير الله والخمسة اللي هم مؤتمنين من أهل المسجد لتوصيل هذا المال. ومع ذلك أنا شاكر له جل في علاه، لله ثم لهذا الرجل الذي ذكرني. وهم كانوا 30,000، أنا قيمتهم وجالس معنا اللي أخذهم. فكيف يا إخواني الكرام هؤلاء الذين عن طريقهم تدخل أموال الحكومة وتخرج وتذهب؟ وكلكم بتعرفوا يا إخواني في الله إنه المال الذي يدخل في لبنان ويخرج، والله لو أنفق بطريق السنة وأداء الحقوق صار لبنان أغنى دولة في العالم، وما بقي شاب من شباب مسلمين ولا غير مسلمين بدون عمل، ما بقي شاب عاطل عن العمل، وما بقي امرأة محتاجة تقف على باب مسجد، وما بقي إنسان جائع. إن كان أموالنا نحن أهل الزكاة أهل المساجد تكفي، والله العظيم أموال المسلمين، اتركوا غير المسلمين واتركوا الضرائب واتركوا الذي يجمع من السيارات والمداخيل وإلى آخره، فقط أموال زكاة المسلمين تكفي لقضاء حاجات لبنان كله مسلم وغير مسلم. ولو أن الزكاة لا يجوز أن تدفع إلا للمسلمين، فكيف يا إخواني الكرام بما يدخل ويخرج؟ لهذا أنا أوصي إخواني الذين أرادوا المناصب، أوصيهم بتقوى الله، أوصيهم بالنظر إلى الله، أوصيهم بالمراقبة، وأوصيكم يا أهل الإسلام ويا أهل المساجد، لا أوصي الذين يدخلون خارج الذين هم خارج المسجد أو الذين لا يسمعون الخطابات، بل أوصي أهل المساجد بتقوى الله، بتقوى الله في من يبحث لشرعهم لدينهم. إن كنتم تحبون فعلا أرض بلادكم وأرض دينكم أوصيكم بتقوى الله، وهم اللي مرشحين قدامكم، ولكن اذهبوا إليهم وزوروهم قبل أن تسقطوا لهم، ادعوهم إلى الله وذكروهم بالقبر وذكروهم بالآخرة وذكروهم بالسؤال وذكروهم بالحشر وذكروهم بالموقف وذكروهم بالملائكة الذين على أكتافهم. أقسم بالله لو كل واحد راح ذكره راح ذكره راح ذكره بدهم يصيروا أتقياء أحسن مني ومنك، لكن للأسف أنتوا طالع على طنبوريت، نصارى طنبوريت حاطين أرمة حلوة كتير، قال السياسة ما إلى دين، حطوا هيك لوحات صغيرة على الشجر، قال السياسة ما إلى دين. إذا السياسة ما إلى دين معناتها أن إحنا ما إلنا بالسياسة، ولا يجوز أن نمشي بالسياسة، ولا نتعلق بالسياسة، ولا نمشي وراء السياسة، ولا ننتخب أهل السياسة. وإن كانت السياسة لها دين فعلينا أن نتقي الله، نحن أهل الدين، ونطالب أهل السياسة بالدين. فهذه دعوة مني ومنكم لهم أن يتقوا الله وأن يعيشوا دين الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا القرآن شرع الله، ليس شرع المشايخ ولا العلماء ولا الخطباء، بل شرع الله تبارك وتعالى، كتاب الله الذي أنزله الله تبارك وتعالى. فعلى الكبير والصغير أن يحتكم له حتى يرى سعادة الدارين، سعادة الدنيا والآخرة. هذا الإخلاص الذي أريده. وفي الخطبة الثانية نتكلم وما خلقت الجن إلا ليعبدون. أقول قولي هذا وأستغفر الله تبارك وتعالى لي ولكم، فاستغفروه يا فوز من استغفر الله. الحمد لله الحكيم المالك العظيم الذي في قبضته تدبير الممالك، وكل شيء سواه هالك، فما تصورت أنت في بالك فالله تبارك وتعالى بخلاف ذلك. أحمد الله تبارك وتعالى وأشكره على نعمائه، وأعوذ به تبارك وتعالى من أن يغوينا ويضلنا ويصرفنا بغواية أو بفتنة، آمين يا رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أهل التفسير قالوا كلام كثير، منه ما فهم منه العلماء. أراد الله تبارك وتعالى أن يبين: ما جعلت فيكم من خير، ما أوجدت فيكم من عاطفة، من عزة، من خير، من راحة، من مال، من سعادة، من مكانة، من فهم، من عقل، إلا لأعرف في الأرض ولا يعرف غيري، إلا لأعظم في الأرض ولا يعظم غيري، إلا لأشكر وأعبد أنا وحدي في الأرض ولا يعبد غيري. هذا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كل الخلائق حتى الطفل الصغير، هلا أنا أقرأها فرأسا الطفل الصغير يكملها: وما خلقت الجن والإنس، الكل بيكمل إلا ليعبدون. نحن ما نريد أن نسمع آيات، ولسنا أهل البطاقات. أنت مسلم لأنك حامل بطاقة هوية مسلم؟ أنت مسلم لأنه بطاقة هويتك مسلم؟ ولا مسلم لأنك استسلمت لربك اللي خلقك وصورك وأنعم عليك؟ اسأل نفسك، اسألوا أنفسكم عباد الله، إن كنا قد أسلمنا فاستسلموا، إن كنتم قد أسلمتم حق الإسلام فاستسلموا حق الاستسلام لهذا الرب الخالق الذي لا نحتكم إلا لأحكامه، ولا نأتمر إلا بأوامره، ولا نخضع إلا لدينه، ولا نأخذ إلا من كتابه وسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. والله ابحثوا دينكم يا إخواني الكرام، كل منا يجلس مع نفسه، لا تغرن الدنيا فلا تغرنكم الحياة، زي ما بقولوا واحد من أحباب الدعوة، صباح الخير يا ورشي ومساء الخير يا فرشي، مش فاضيين وبيجينا ملك الموت ونحن غفلانين. لا، مع أنفسنا شوي وننظر حال ديننا، حال إسلامنا، حال شرعنا، وننزل أو ما ننزل معنا من دين في هذا القبر الذي يتسع بالأعمال ويضيق بتركها. يكفيكم ويكفيني إن شاء الله تبارك وتعالى، وصلوا على نبيك خير الأنام، فإن الله تبارك وتعالى أمركم بذلك أمرا قديما حكيما، قال: ولم يزل قائلا عليما، إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا عز الضعفاء، يا عظيم الرجاء، يا منقذ الهلكة، عجل بالفرج القريب، ارفع راية محمد من جديد، اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اهد الناس جميعا، اهد الإنس والجان جميعا رب العالمين. اللهم اهد حكامنا، اللهم اهدنا، اللهم اهد وزراءنا، اللهم اهد نوابنا، اللهم اهد قضاتنا، اللهم اهد تجارنا، اللهم اهد أغنياءنا، اللهم اهد مسلمينا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم اشرح صدورنا للإسلام الحقيقي، اللهم وفقنا لإحسان الصلاة، اللهم وفقنا لأداء الزكاة، اللهم وفقنا لتقواك، واجمعنا بنبيك ومصطفاك، اللهم وفقنا لاستقبال هذا الشهر العظيم، شهر رمضان المبارك، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم وفقنا لصيامه وقيامه يا رب العالمين، اللهم وفقنا للاستعداد لأداء زكاة أموالنا يا رب العالمين، وصدقاتنا، وإطعام فقرائنا ومساكيننا يا رب العالمين، وإشباعهم وكسوتهم يا رب العالمين. اللهم قل تدعوني أستجب لكم، وها نحن ندعوك يا الله، يا غياث المستغيثين، يا أمان الخائفين، سدت الطرق إلا إليك، وانقطع الرجاء إلا منك، وقفنا على بابك فلا تطردنا عن رحابك، جئناك تائبين وفي عفوك راغبين، ما لنا رب سواك ندعوه، ما لنا رب سواك نرجوه، وفقنا لما تحب من القول والعمل، وحسن الكلام عند انتهاء الأجل. اللهم استخدمنا في هذه الدعوة حتى نلقاك يا رب العالمين، وصلِّ وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقبل